تروس الليفر وبتدور على البايز داكت. فاهمين؟ ادي التصوير. ايه العلاج؟ العلاجات كلها بتاعت منهجنا مش عايزين فيها دوس. بس اسماء الادويه ومين احسن دواء فيهم. اول دواء يا دكتور اسمه تراي لابندازول. تراي كلابندازول. الثاني اسمه باي فيونول. ماشي يا جماعه؟ تراي كلابندازول والباي فيونول. احسنهم طبعا، بص الكلمه دي دراج تشويس، يعني ايه؟ بالبلدي كده ذا بيست دراج، يعني احسن واحد في الاثنين دول مين؟ دايما تكتبه اول واحد، هو مين ده؟ تراي كلابندازول. ليه بقى اشمعنى؟ اشمعنى ده احسن من ده؟ اقرا كده السطر اللي بعده. بيقتل الاضل والعيال الصغيره اللي بيهات. يعني اي مرحله في الشيوله صغيره كبيره هتتقتل، مش ده كله؟ لكن الثاني في ايه؟ اضل بس ما ينفعش يقتل. كنترول. على فكره الفاشونه هي اللي فيها شويه بقى كله هبل عبط زيها. حد بريك ناخد نص ساعه كده. طيب كنترول ده تالفه وانت مرتاح، بص لي كده بالعربي. حاجتين هبطل اعملهم وحاجتين هعالجهم. واحد هقتله. مين هقتله؟ الاثنين عشان اخلص من الميراتيديان ده، صح ولا لا؟ يبقى الاستراكشن اوف اثنين وانا اخدها بالتفصيل في اخر الحته ان شاء الله. ايه اللي هبطل اعمله؟ هبطل الاديفيكيت في الترعه او في الميه، وهبطل اكل امبروبرلي كوكت او وش فيجيتابلز وفروت، صح؟ مين اللي هعالجهم؟ الديبليتيك او العيانين بني ادمين، ومين كمان؟ والكاس المشي اللي هم يمثلوا ايه؟ ريزرفوار يوروشال سبلاي سويج ديسبوزل التخلص المجاري. ده كلام فاضي. المهم الحاجتين اللي هبطلهم والحاجتين اللي هتعالجهم والخامس ده اللي هتقتلي، صح ولا لا؟ جميل. نخش على البطار. فاشيولوكتيك بطار. لا احنا لسه مش في بريك، احنا لسه شويه على البريك. ممكن؟ نعم. فين سؤال؟ هو فين سؤال عندي؟ انتربريت؟ ليه؟ انتربريت مش شويه؟ السؤال بتاعك. عايز ايه؟ صعب. حصل فايبروسيس. دكتور ايه دي؟ دي اختهم اليابانيه، يا ابني اسمها ايه؟ رد عليا. ماشي يا لوكتس بطال. خدت بالك مفيش قمع فوق؟ كان في قمع وكتفين زمان، مفيش قمع. يعني هي حته واحده اوفر كده. كبيره شويه. بص هي 7 سم في 14 مللي. بس كتاب كاتبها 4 سم في 14 مللي. ماشي نقول له ماشي. عشان هي اصلا كتاب مش هتبقى خالص. طيب. عندها طبعا ايه اللي فوق؟ يا ابني ردوا عليا. اورال ساكر. وعندها فنترال ساكر اهو. غريبة الفنترال شوية زي اخواته زمان ولا نزلوا ديل من تحت كده؟ ده اسمه بوستيريور باوتش. الديل اللي واقع من الفنترال سكر ده اسمه بوستيريور باوتش. حتى مخلي الدودة سوري مخلي السكر شبه الباسكت، صح؟ حتى اسمها باسكاي. ماشي لفت باسكاي. عندها جاك، ادي الاسوفجر، وادي الانستاينال سيكا. يا ترى عادية ولا معرجة؟ معرجة. دي يعني انديوليتنج اهي. بس سيمبل. يعني ايه سيمبل؟ نوت برانش زي زمان. يا ابني ما كل الحاجات دي ترو فورد. احنا مش هنرسم دي خالص. محدش يسمع ورايا، ما هي مسموعة في الورق. انت تركز في الفروقات. وادي المسكلر فارنس فوق اهو. على الجناب في غدد كده اسمها بيتر لاين جلاند. دي بتغذي الفيرتلايزد اوفم دي في الثلاثه عادي. بص بقى تست التخينه قوي اهي وطالع منها برانشات، واختها اهي تخينه جدا وطالع منها برانشات، كل واحده بتفتح في البود افرنس بود افرنس ثم يفتحوا في الكومن جينيتال بول. مين ده؟ ايه الاوفري؟ ورده حلوه اهي. وايه الملاولو ده؟ يوترس. فتح فين؟ في الكومن جينيتال بول. يبقى الجينيتال سيستم في الثلاثه واحد. الجينيتال سيستم في الثلاث دودات العيله كلها واحد، صح؟ لما هناك كان في قمع وكتفين، هنا مفيش قمع ولا كتفين، صح ولا ايه؟ هنا في حاجه في السكر في البنترول ماله هو اكبر من الاورال اه، بس نزله ايه؟ بوستيريو بانش شبه البطن. هناك كانوا برانشز سباينال تيكا هنا سمبل، هناك كانوا ستريت تيكا هنا انديوليتنج يعني معرجه، صح ولا ايه؟ لا سواد ولا كده. هناك كانوا بيعيشوا في البايل داكت، لكن دي فين؟ في السمول انتستن. يبقى دي اول واحده من ثلاثه من سباينال فلويد. احنا خدنا اثنين ليبر فلوس هما مين؟ فاشيولا جاتيكا بس. طيب اللي خدناها بقى في الانتستن اهي اسمها فاشيولوسيس. مين ديفينيتيف كان معتاد؟ مان. ريزرفوار هوز في اي حاجه فار ايد تسع دودات خنزير، على طول حط الفكر. تحط اي استعجاب، تحط فار، رودن، تحط قطه، تحط كلب، تحط ارنب، اي ما يعجبك. المهم تحط لي مين؟ الخنزير. ريزرفوار هوز بتاع الفار ايد، بتاع اي دوله في الفار ايد. السنيلز قبل كده كان اسمها ايه؟ ليمنيا كايولي وترانكاتيو. هنا اسمه سيجمنتينا سنين. اسمه ايه؟ سيجمنتينا سنين. طيب السايكل يا دكتور هي السايكل بالظبط. لا انت مش مركزين معايا وانا ما بحبش كده خالص. مش هشتغل بسايكل خالص. ماشي؟ هي انتوا جايه في الصفحه ده بعديها على طول كله بيقلب بيقلب. خلصتوا المذاكره؟ يلا يا جماعه ركزوا معايا. قلت لك في السمول انتشن يبقى البيض هينزل في ايه؟ انا برضه مستني لما الفول يخلص الاكل. هينزل في السمول زي اخته بالظبط. يا اخوات صح؟ نفس السايكل ونفس البيضه تيبيكال اهي لحد الاخر. هنا اهو اسمها ايه دي؟ انتست سيكا تركيا. انا اكلها برضه في القصر والفجر تروح واقعه وتموت. عجبها الحال علشان مفيش شم ولا حاجه. يحصل اكس ايه؟ اجمنتيشن. تخرج هيعجبها الحال زياده عشان انا جوه السمول انتستين اللي فاضل الهابيتات. يبقى دي هتروح تخرج وتدور على الليفر هيبقى السايكل يا جماعه لحد هنا وانتهى. هاكل دي تبقى قضت السمول انتستين فول ستوب. سهله؟ يبقى الاعراض جوندس ومندس ومش عارف ايه ولا دي؟ دي بس ان في دي اي وتطلع تجري. نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. اي قصه ثانيه ما عندناش. ما عندناش من دول بس عندنا حاجه سبيسيفيك ليها بقى صغيره كده. دكتور الدنيا كلها الدوده اللي هي القضب كبيره في الحجم مش قد ايه؟ ده في 10 12 20 واحده منهم في السمول انتستين دي مصيبه. ممكن يسدوها انت فانا صح ممكن كمان يا جماعه بصوا لي تشمط جامد قوي بالسكر في الجدار بتاع السمول انتستين تعمله اريتيشن يعني يحصل هايبر فيكريشن يعني الانتستين طبيعي بتطلع بيبس كده عشان يرطب الايه؟ الانتستين. لكن لما تقعد تلبس فيها تفرد زياده قوي. الميكروب ده ممكن يعمل لك عازل على الفلاي بين الفلاي وبين الفود. يحصل مال ايه؟ مال ابزوربشن. يجي البروتين يمتص ما يعرفش يروح واقع في السوق. الفات يمتص ما يعرفش يروح في السوق. مينرالز تمتص ما يعرفش يروح في السوق. يحصل هزال عنيف صح ولا لا؟ ما انا عمال اكل لكن ما بتخنش خالص صح ولا لا؟ ان كل الفايده بتاعت الاكل تروح في السول عشان عندي مال ايه؟ مال ابزوربشن. اهم حاجه هتقع وتعمل لي مصيبه هي البروتين. ليه؟ دكتور الخليه بتاع جسمك اهي جواها نسبه معينه من اتش 2 او ميه اساسا. ايه اللي بيحافظ على الميه جوه الخليه ما تنزلش بره الخليه؟ الوول بتاع السل اللي هو عباره عن بروتين. التشو ده عباره عن بروتين. لما يقل البروتين كده خالص بسبب مال ابزوربشن يحصل ايه؟ الجيش دوت فور يتخرم يا عيني ده متهتك. تقوم الميه كلها تخرج منين؟ جوه الخليه لبره الخليه. يحصل ايه في الخليه؟ كلات. بره الخليه تجمع الميه. يعني الشغلات دي صح ولا لا؟ ده سؤال انت بتسال. انتشرت في ايده. قول له due to ايه يا دكتور؟ excessive mucus secretion هتؤدي الى مال ابسوربشن، هتؤدي الى hypoproteinemia، هتؤدي الى generalized نعم. اقول تاني. بينقص البروتين اللي بيقع في ايه؟ في الطول عشان المال ابسوربشن. بس خلاص البروتين هو المسؤول عن حفاظ الخليه على الميه جواها. لما فيش بروتين تطلع الميه بره الخليه. يحصل كلها في الخليه والميه تتجمع في ايه بقى في رجلينا وفي وشنا كله جنرالايز. يبقى انتربريت ذير از جنرالايز ايديما ان كيس اوف فاشيال اوف ايد. تقول له ايه؟ تقول له بص كده تاكسي فاهم تاكسي فاهم ها اكسسيف سكريشن تؤدي ها مال ابزوربشن تؤدي الى هايبو بروتينيا تؤدي الى جنرالايز. الدوده الملعونه دي بتحب تمصمص في الفيتامين بي 12 يا بنت اللذينه. ده انت القرآن اليوم ده وحشه قوي صح ولا ايه؟ اصل الفيتامين بي 12 ده مهم قوي في تصنيع الاربيتين. يوم يحصل ايه؟ انيميا. يبقى انا عندي انيميا في الفشيولات الاولانيين بتوعنا عشان يا بننطق الهيموفيليا، وعندي هنا انيميا اسمها برنيشيس انيميا عشان كونسامشن اوف فيتامين بي 12. انتربريت ذير از انيميا ان كيس اوف فاشيال اوف سيد ديو تو كونسامشن اوف فيتامين بي 12 وتكتب ان قوسين برنيشيس انيميا. انتربريت there is anemia in fasciolated مش fasciolated due to a passage of blood with bile اللي تلاقي له فين؟ hemophilia. شفت الانتربريتات كلها قدامك اهي، تكتبهم كلهم ورايا وتفهمهم وتروح تقعد تضحك في امتحان تحله في 1 مينت. ايه 1 مينت؟ انا هديك 15 مينت. هم 1 مينت بالظبط الرسمه الانتربريت. ما هو كلمه الاجابه كلمه صح ولا ايه؟ ورسمه اهي كده هو وخمس بيانات. ده لو انت فاهم حاجه. دكتور اشخص ازاي؟ ايه المرض غطاها؟ ده كل دوده يا ابني اسمعني دي كبيره صغيره؟ كبيره قوي. كل دوده بتبيض 25,000 بيضه في اليوم. صوتها ازرق. يعني الراجل مش هجيب ستول هجيب بيض بس من تحت صح ولا لا؟ يبقى انا محتاج تيرولوجي وكلام من ده؟ لا. ها احلل ايه؟ دكتور الاقي فيه البيضه نفس البيضه بالظبط في البيانات. سهله خالص. دكتور يقول لك تيرولوجي از نوت يوسفول ان فاشل اوف سيتي. تقول عشان البيت كتير ولا لا؟ بس ثانيه خالص عايز حد يقول لي اسمع جدع كده وتهمني. السؤال ده مهم قوي. قول يا اخي. اه ده انت لا لا انت عارف انت من السكشن ده انا قايل لك عايز سكشن. استني عايز حد تاني. ليه في الفاكشيلوكسيزس مش مهم قوي التيرولوجي؟ او الانتي بادي بيبقى قليل جدا في السي ار. عشان هي قاعده في الانتستين في اليوم ما عملتش اختراقات زي اختها اللي فاتت. صح؟ اللي بس قطعت صح؟ ونطورت الانزيم بتاعها في الدم بتاع العيان فاتمالى انتي باد صح ولا لا؟ فينفع الترش. انما دي قاعده غلبانه في اليوم ولا قرمت ولا قطعت صح؟ فالكيس مش هنتعرف عليها قوي. مفيش انتي باد كثيره. من حاجه يا جماعه يبقى الترش از نوت يوزفل ان فاشل اوف سيدم بيكوز ذير از نو بنتريشن اوف ميتا تركاريا تو ذا وول اوف ايه؟ اوف سمول انتستن. فمفيش ستيميوليشن قوي للميون سيستم. انتوا حاجة؟ جميل جدا. طيب نفس البريفنشن والكنترول. بس خد بالك من اول الباسكاي بقى لحد اخر التسع عدادات هو دواء واحد اسمه رادي ايه؟ كوانتين. رادي كوانتين. رادي كوانتين. نعم. اوف ذا انتستاينال وول باي ميتا سيركال. تمام؟ سو ذير از نو ستيميول سترونج ستيميوليشن فور ذا ميون سيستم. فهمت يا جماعة؟ جميل. نفس البريفنشن والكنترول مين اللي هعالجهم؟ البني ادم والريزرفار هورس. مين اللي هقتله؟ الاثنين. ايه اللي هبطل اعمله؟ جسم الموتر واكل امبروفا دي فوق ايه؟ او بوش فيجيتابل عيله جديده. Gracias. يعني على فكره يعني مرض شديد يعني مش فاضل غيرك الفرصه يعني الاراضي بتشرب عليك مثلا يعني مش مضرة أعراض عشان دايما العين مودرت أو لايت إفكشن مش مليان بالسكريات يعني الأعراض بتبقى يعني خالص زي ما شفنا فيه بس زي طبعا اتروفت هي العيلة اسمها فاميلي اتروفيت يلا عشان دول واللي بعدهم بياخدوا مفيش ايه نص ساعة كده اتروفت ميتازوي ماسيكو جواي واحدة في مصر والثانية في الفار ايست خلصتوا بص يمين وشمال ركزتوا معايا الاتروفت فين في مصر؟ السؤال المعتاد اللي عامل أزمة في كشكول العمل في المنزلة والشغل اشمعنى يعني؟ عشان المنزلة والحروس دول يا جماعة المية بتاعتهم براكش وبراكش مش يعني ملحة براكش يعني مزيج من المية الملحة والعذبة صوت يعني لكن براكش يعني مزيج من المية الملحة والعذبة لكن أي بحيرة تانية غير بحيرة ناصر مثلا في مية عذبة فقط طب ايه الفرق يعني؟ يفرق انت معانا في الاثنين انترميديات فوز بتاع الهيدروجو الوحيد اللي بيحب المية العذبة والملحة لكن جميع الاثنين بيعيش في فريشو يبقى يا جماعه الاثنين انترميديت ووت بتاع اتروفت ما بيعيش الا في الميه اللي هي بين البنين دي اللي اسمها براكش ووت وده يتوفر فين بس في المنزله والبرودكت فهمتوا مين ديفينيتيف بتاع الاثنين كالمعتاد لا انا بسالكم كلكم برضه بيكتبوا يعني كل حاجه مكتوبه في الورق تكتب ايه في الماء مين ريزرفوار ووت خد بالك دلوقتي لحد اخر قبل بريك يعني سمكة ليها دور في العالم. طيب الفيديو اللي بعدها سمكة ليها دور في السايكل. يبقى لما يكون في سمكة ليها دور في السايكل ده النهارده حد ياخد سنة الدفاع ده يبقى عندي اثنين انترميديت والثاني هو السمكة. ولازم الأول يبقى إيه؟ يبقى النهارده عندنا الوقت هو تو انترميديت فاير هيلا كونيكا اثنين وده اسمه سيمي سالكوس فاير لايبرتين سيمي سالكو سايرا لايبرتين السمك هنا البوري والبولي عندهم السمك الياباني اسمه سايبر نايت فيش او سيبري نايت فيش اكتب جنبه احد انواع السلمون سلمون فيش ماشي يا دكتور مين جسمته في وسط يا حبيبي مين ريزرفوار فيش ايتنج انيمال فيش لا الفيش سكند انترميديت هوست لكن فيش ايتنج انيمال ريزرفوار زي مين يعني اصلا كان اول ما تلاقي فيش ايتنج انيمال تبقى ضربه فيش ماشي مين ديفينيتيف هوست مال مين ريزرفوار ناس كبيرة هتقفل فيش وتجري فيش ايتنج انيمال ما فيش بتمثل ايه؟ سكند انترميديت مين البتمثل؟ اثنين بارانيلا كوليكا وسيمي سالكوسبايرا لايبرتين جميل ايه الهابيتات في سمول انسيستم زي مين اللي بس على طول؟ الباسكال يبقى انا عندي ثلاثة بس في التسعة تريماتود السباينال فلوك لحظة بس مهم قوي يعني ايه السباينال فلوك؟ يعني قاعدين جوه اليومن بتاعه السمول انتستين بيتمشوا في الفراغ بتاع الانتستين مش في الحيطه بتاع الانتستين في الفراغ بيلعبوا صح ولا لا يا دوبك شطانين بتثبت التعريف. عشان عندي كمان شويه شفت ومن صراي مثلا في الميزنتريك بليكتر صوبين جوه الوول بتاع الانتست، بس هنا مش الهابيتات انتست ده ايه؟ بلس اللي جوه الانتست. سيبنا مش هنا دلوقتي الاثنين دول جوه مين؟ اليومن وسمول انتستن، فبنسميهم السينس لوبس. طيب ايه المورفولوجي بتاعهم عبيط؟ ما تلزمش ورايا حاجه، انا هقول لك الفروقات الرئيسيه بتاعتهم وخلاص. الاثنين شبه الكمتراية بيير شيب، بس الكمتراية اليابانية أصغر شوية. آدي أورال سكر، وإيه الكبير ده؟ فنترال سكر. آدي أورال سكر أول وآخر مرة في حياتك هتلاقي الفنترال سكر واخد جنب كده. آدي فرق رئيسي بين الاثنين، إن الفنترال سكر ميديان أوسط في الهيتروفيل، الفنترال سكر لاترال في الميتاجوني ماتريكو جوار. فرق مهم خالص. محدش ينسى طلع كتابك او ورقك وحط علامه كده على البيان ده وخلاص. طيب يا سيدي عندنا جسر، ادي الاسوفجس وادي الاثنين تمبل السباينال تيكا، ولا بقى برانشز ولا انديوليتنج ولا صداع، رايحه ازاي خالص اهي. ومين اللي فوق ده؟ الماسكولار فارينج اللي مش موجود في مين؟ في الشيستوزوم. نفس القصه اهي. طيب عندنا تستس اهي، ادي واحده وادي واحده، اهم فرق جنب بعض ولا واحده تحت واحده فوق؟ ترانسفيرس دي اهم فرق. ترانسفيرس تستيس، تستيس جمع تستس، انما هنا واحده تحت وواحده فوق، دول اسمهم اوبليك تستيس، اهو ده فرق مهم قوي في ترو والفول، يعكسهم تبقى فول، هما كده يبقى ترو. مين اللي عنده فنترال سكر على الجنب؟ الهيتروفيس يبقى فول، ميتاجونيما تبقى ترو، صح ولا لا؟ طيب غيره، ادي الاوفل اهو عادي ان فرانت اوف ذا تست اهو الاوفل اهو. بص كده معايا تستس اهي خارج الباز افرنس، باز بصلي باز افرنس اهو راح فتحه مين؟ في الكومال جينيتال بول. ومين ده؟ يوترس، يوترس اهو راح فتح فين؟ الكومال جينيتال بول برضه. اول واخر مره الاقي كمان سكر اهو يا دكتور محوط الجينيتال اوبن، اسمه ايه ده؟ جينيتال سكر. مين اللي عنده ثلاثه سكر في كل تريماتود؟ مين اللي عنده بنت وسكر على جنب؟ ميتا جوني. مين اللي عنده تستيس وبي؟ ميتا جوني. مين تستيس ترانسفيرس انتروسيس؟ على الجناب في حاجه اسمها بيتلاين جلاند اللي هي فاكرها ولا هنا شايفها خالص؟ نفس الكلام هنا. بص يا دكتور ادي برضو الفاز والفاز والخرم ده كومن جينيتال بول، ومين ده؟ يطرف فتح فين؟ كومن جينيتال بول. ده ما عندوش بقى سكر ثالث، امال عنده ايه؟ كان مشتبه عندها سكر، مشروع سكر وفشل، اسمه ايه دون؟ ماسكولار رينج، ماسكولار رينج. مين اللي عندها سكر ثالث؟ مين اللي عندها جاست ماسكولار رينج؟ ميتاجوني ماتيوكو جوال، خلصوا بقى. خش على السايد. مين اللي عندها جينيتال سكر؟ اتروفيس. يهمني قوي في الباثولوجي جينيتال سكر، سايكل واحدة فامسح الاثنين بقى، يبقى سايكل واحدة. لا خالص، ده انا قلت عليه فيها بس. تسميت الكارية البيضة الكارية. لا لا لا عمرها ما تحصل. البيضة دي برضه راسمينها زبالة في الكشكول. يلا نرسمها سوا. شوف الكشاكيل مخلوقات من كواكب ثانية. مش تبعنا خالص. دبل لاير يبقى تك ولا تنشل؟ تكشل. عندها الغطا اللي اسمه ايه يا دكتور؟ اوبركيلم. عندها الميراتيديم قاعد جوه اهو. الله، بقول لك عندها ايه؟ ميراتيديم. تبقى ماتيور ولا ايه ماتيور اكس؟ ماتيور اكس، اول بيضه تقابلنا ماتيور. وادي الجات والبنتريتنج جلاند والفليم سيل والجيرم سيل. اس اس اس سي تي، ايه اللي ورا ده؟ بوستيريور نوب برود. ايه اللي قدام ده؟ يا ابن انت اوبركيولم شيب اوبل سايز 30 في 15 مايكرومتر الشيل فيكت اند اوبركيوليتد ويز بوستيريور نوب. اللون يلو، دماغنا قلنا كله اصفر. الكونتنت ايه؟ ميراسيتيام. يبقى البيضة بين قوسين نكتب ماتيور ولا ماتيور؟ ماتيور. بصوا بقى كبير جدا، يعمل لي بيضة كده اهو. انا ما بقدرش على فكره، ما بضحكش. المنظر ده مش حلو جدا في العملي خالص، الحاجة دي مهمة. يضيق ده على الاخر وينفخ ده قوي كده. خليه يعمل كده اهو. لا لا لا ما بهزرش، المصدر قدام عيني بشوفها كل يوم في الكشكول. هو برضه كده اهو. يا نهار ازرق على الشعر. وبعدين يعمل لك كده اهو. يعني ده على بال ما يوصل لبرقلين يكون السايكل خلصت من زمان. صح؟ طبعا مفيش كلام من ده خالص. وبعدين ايه دي؟ ايه ده؟ ايه دي؟ دي حاجة اسمها شولدر نوت افارنت اصلا. ماشي؟ طبعا كل رسالة كده في دلوقتي. البيضة هتنزل في الاستول بتاع الراجل، لازم تقع في ايه يا دكتور؟ في المية. فاكر ايه اللي حصل المرة اللي فاتت؟ اهم حتة في السايكل الجاية اللي قاعد بيرسم ده يسمعني. حصل ايه في السايكل بعد شوية في المرة اللي فاتت؟ البيضة خدت اسبوعين علشان تنضج وتكون ميرافيزيا، صح؟ وبعدين فتح الاوبركلام ونط في المية. طب ما هو كامل اهو، جاهز الميرافيزيا. وانا مش محتاج تقول ولا حاجه. الدكتوره بتقول لي هتفتح على طول خالص، دي هتنزل في الميه مستنيه للسنيل ياكلها. البيضه الوحيده في كل الفريماتوز اللي بتلف الداخل اسم الانترميديت اوتوبيس. يبقى هنكتب هنا، هكتبها كده بالاحمر، الاس هتبقى انجستد باي سنيل انترميديت. اكتب محفوظ على جنب فول بريماتود اكس هاتش ان ووتر. اكتب على جنب بسرعه فول بريماتود اكس هاتش ان ووتر اكسبت اتروفيس اكس هاتش انسايد سنيل انترميديت فوز فول بريماتود اكس هاتش ان ووتر. كله يفضل في الميه اكسبت اتروفيس اكس هاتش فين؟ هاتش فين؟ الاثنين انترميديت. طب هات هاتش هتفهم ويطلع منها الميراسيتيا. مش هرسم بقى تاني نفس السايكل، يتحول ايه يا دكتور؟ اس اللي هي مين؟ كروس اس. يتحول الى ار اللي هي ايه؟ يطلع منها سيركاريا. ايوه رسمها تاني. ادي البادي ادي السيل. السيل المرة دي أبص عليه تحت الميكروسكوب ألاقيه متحوط بممبرين واخد ناحية كاملة وتلت الناحية الثانية. ارسم ورايا السيركاريا بالتفصيل. بص السيركاريا عامل ازاي؟ مش واخد من ناحيتين ممبرين، واخد ناحية وتلت الناحية الثانية الممبرين ده. السيركاريا الممبرين دي يبقى لفت ولا لوفو؟ لوفو سيركل سيركاريا. لوفو يعني ممبرين باللاتيني. طيب فوق هنا بقى عادي خالص. ادي الكوره الذكر وادي الجت وادي البنترا الذكر وادي المسكولار فارينكس. وايه دي يا دكتور اللي كان اسمها زمان ايه؟ كان اسمها زمان تستوجرس جلاند. عشان كانت هتعمل تيست وول فاكرين؟ انما دي هتخليها تخرم السمكه كمان شويه. طبعا انت لسه السمكه دي هتخرم السمكه براسها، يبقى دي برضه اسمها ايه؟ لما كانت موجوده في راس الميراسيديا هي دي وظيفه واحده الميراسيديا يخرم فيها الاثنين، يبقى اسمها ايه؟ بنتريتنج. لما دي تبقى هتعمل تيست وول زي اللي فاتت يبقى اسمها تيست وول، دي هنخرم بيها السمكه يبقى اسمها ايه؟ بنتريتنج. بورا الذكر بنتريتنج جلاند بلس فنترال كل اللي في الدرجه السكريه تسيب الاثنين وتنط في الميه ثم تخرم السمكه وتسيب ديلها بره برضه، الدير عمره ما يخش. يبقى النط جوه السمكه السركريا كلها ولا الميتا سركريا لوحدها؟ وتروح تنزل جوه عضلات السمك اهو يا عم، نفس الرسمه بالظبط بس بعجرها شويه كده مش مدوره قوي يعني. وبعدين ادي الاورال سكر وادي الجات وادي الفنترال سكر وادي المصر الفارس. واوعى تنسى ترسم كده، ايه ده؟ دي عضلات السمك البوري والقطري اللي هو الموجل والتليبيا، خدت بالك من الاسماء العلميه؟ موجل وتليبيا، عشان اميز ديا عن الانسست اللي فاتت، نفس الرسم صح؟ اللي فاتت من غير عضلات حواليها عشان عامله انسستيشن على ايه؟ على ورق الخط والفجر، لكن دي جوه عضلات السمكه لازم ارسمها كده. ونفس البيانات بقى الول والاورال والفنترال والجات، ونكتب هنا ماسلز اوف فيش انسستد ميتا سيركاري. ناكل احنا السمك مش مشوي عدل، مش مقلي عدل، فسيخ شم النسيم مش متملح عدل، يبقى ايه دي؟ امبروبرلي كوكت او امبروبرلي سولتد او امبروبرلي جريلد فيش كونتيننج انسيستم بيتا سيركال. تروح تقطف الانسيستم بتاعتنا سمول يحصل لها اكزيتيشن تبقى ادلت وتجيب بيت بس السمك سمك يعني هتفهم انجستد سمول انسيستم ادلت بيت بس. ده الازرق ده هو تبع عضلات السمك. هنحسبه ازاي؟ انسيستد جوه عضلات السمك. يا جماعه العضله بتاعت السمكه نفسها كميكانيزم جوه عضلات السمكه دخل فور البايت تروح محوطها قفشاك ما تتحركش. ده برضه هو قفش ده ايه؟ ده اسمه انسيستيشن مش بمزاجها. تتعامل غصب عنها. بعضلات مين؟ السمك. ماشي؟ مين يا جماعه الانفكتيف ستيج؟ نفس الفكره كده، ايه الدايجنوستيك ستيج؟ البيضه، ايه المود اوف انفكشن؟ انفكشن اوف ايه؟ اوف انسيستد سيركاريا جوه اندر كوك او اندر كوك او اندر جرين مصلز اوف فيش، صح؟ ايه الاعراض يا دكتور؟ بقول لك انفكشن. يا ابني ما انت اللي هتقول خلاص. نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. الحته اللي جايه دي اهم حته في الدروس. وهقولها مره واحده مش عايدها تاني عشان اللي مركز عنه مركز اللي مش مركز قصدي. ماشي تعال نبص هنا كده. الأدلت عايشه فين؟ سمول انفستد مش طايره تجري كده في الهواء. دي ديبلي امبيدد ان بتوين بلاي. بص كده ادي اهي البلاي اهي وادي الول بتاع الانفستد ماشي جواه بلاد فيسل اهو. ده بلاد فيسل. وادي الدوده الكمثريه قاعده هي واختها واختها واختها. بص عايزه فين؟ مرشوقه ديبلي امبيدد ان بتوين بلاد. فاهم الكلام؟ قاعده بتبيض. يبقى ايه الازرق ده كله؟ 5000 بيضه بتوع الهيتروف لازق على جدار الانفيستد صح؟ مش الانفيستد لو خدت واحده منهم وكبرتها تبقى دي؟ طيب تعال نشوف دي فاضيه ولا فيها ميراسيديم؟ فيها ميراسيديوم. ميراسيديوم فاضي ولا عنده بنتريتنج جلاند؟ عنده بنتريتنج جلاند. طول ما هو قاعد في البيضه قاعد فاضي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هطلع شويه بنفريتنج انزايم وانا جوه البيضه هنا كده، ده الفراغ اللي بين مين ومين؟ بين الميرابيديوم وجدار البيضه، هيتملي بنفريتنج انزايم. ماشي؟ بنفريتنج انزايم دي ماده كاويه صح ولا لا؟ تروح مخرمه البيضه على خفيف كده وهو قاعد هنا برضه ديبلي امبيدد البيض متخرم اهو بايه؟ بنفريتنج انزايم. الاخرام دي توقع ميرابيديوم؟ لا طبعا، لكن توقع ايه؟ بنفريتنج انزايم اهو. يبقى البيض كله هيشر بنتريتنج انزايم صح؟ هو قاعد فين؟ محشور ان بتوين باللارج. تقوم الانزيم تلسع الانتستين تالترها، التريتها ايه؟ والالتر دي تبقى ديبر وتوسع وتوسع لحد ما تروح فاتحه على البلاد فيسل. يا نهار ازرق، دي حاجه زي فيت كده صح ولا لا؟ يروح البيض كله نازل كده اهو وماشي مع الدم، يتنطر في البرين والاي وكل حته تعجبك وما تعجبكش، يجيب اجل العيان في خلال ساعات. يبقى الهيتروفيس الهبله ام شويه مغط واسهال جابت اجل الراجل. يبقى الهيتروفيس فيري دينجرس فورم انتربريت بيكوز ات كان كوز ا سندروم نيمد اكس امبولاي. اسمه ايه السندروم؟ اكس امبولاي. طب هي قدرت تعمله ازاي الايجيبولاي؟ عايز ثلاث عوامل ساعدوها، ساعدوا الهيتروفيس على عمل الايجيبولاي. ثلاثة غير البريفريتنج انزايم. والله أهم عامل بس كتبنا تقيل. إيه البيت صغير، برافو عليه. البيت صغير فينزل بسهولة في الفيستولا ويتدحرج براحته. اثنين، الأم نفسها وضع البيض ديبلي امبيدد امبيد وينج باللاي، صح؟ ثلاثة، جينيتال سكر، فاكرين السكر الثالث اللي في الهيتروفيل بيساعد جدا على الفيبروبولاي. ايه بقى ان شاء الله؟ كلهم بيتفقوا على ثلاثة، اشمعنى ده بالثلاثة؟ برافو عليه. مش فاكر السكر الثالث؟ في وسيط الخرم اسمه ايه؟ كومن جينيتال فور اللي بيطلع البيض. يعني الدودة شطانة في الحتة دي في جدار الانتستين. فالبيض طالع دايما محشور ومحاط بايه؟ بالعضلة اللي اسمها جينيتال سكر، ومحشور في جدار مين؟ الانتستين، فدايما قريب من الانتستين. ثاني، الجينيتال سكر بتاع الهيتروفس هيتروفس في قلبي مش كان فيه كومن جينيتال فور الخرم بيطلع البيض؟ طب الجينيتال سكر يا جماعه بيثبت الدوده جدا عن مكان طلوع البيض، يعني بيثبت الخرم اللي بيطلع البلاوي قوي في جدار الانتستين، فيطلع البيض مباشره ممزوع على مين؟ على جدار الانتستين. يعمل المنظر الزي ده يحصل ايج امبولاي. يبقى الجينيتال سكر بيساعد على الايج امبولاي ولا مالوش لازمه؟ بيساعد. انت ديو تو بريزنس اوف جينيتال سكر ويتش فاسيليتيت ايه؟ الايج امبولاي. اكتبوا ملحوظه خالص تحت خالص في صفحة 34. هيتروفيس هيتروفيس is more dangerous than metabolomas levodopae. هيتروفيس هيتروفيس is more dangerous than metabolomas levodopae because it has a genital sucker which facilitates egg embolism. وتقول له ايه جمله يعني ايه طبعا؟ passage of egg of ايه؟ of هيتروفيس هيتروفيس through blood vessel to vital organs of the body. طب السؤال بطريقه ثانيه، interpret. هيتروفيس هيتروفيس is a very dangerous word. عشان بتعمل ايه الامبولاي؟ وتشرحها وتقول لي الثلاث عوامل بقى. مش السكر لوحده؟ مع البيض الصغير وايه؟ يا ابني والغضب اللي فيه اللي اشخص ازاي المرض ده؟ فين واحد؟ احلل ايه يا ابني؟ شوف الغضب فعلا ايه؟ على البيض وارسلها للتشخيص للبنات. قال التشخيص العلاج ده يا جماعه العلاج ايه؟ راديكال تشينج جميع البريماتود ماست بي تريتد باي راديكال تشينج كرول فولت فولت عشان اول توتين لا بس كويس والله نور صح؟ ايه العلاج؟ سوري ايه الكنترول؟ حاسين اعلب واحد اكله وحاسين انها بطل اعملها. ايه اللي حاسينه؟ الاثنين. ايه اللي هبطل اعمله؟ السرعه واكل امبروبر كوك ومش عارف ايه او اعمل فريزنج مثلا دي فريزنج بتاع مثلا. طيب مين هنعالجه؟ بني ادم ولا البطل؟ خش على اللي بعدها. يا دكتور لاحظ حاجة مهمة، الديدان اللي ما بتعملش احتراقات الانتستين وتلعب في جسمك مش محتاجين ترولوجي، صح؟ لكن لما تعبت وتخرمت عملت لك ضمن سيرولوجي وفوائده ومش عارف ايه كلام من ده. دلوقتي كمان شويه الباراجرامس والترمياني بتعمل اختراقات، يبقى لازم سيرولوجي. بعديها الشيستودوما هريان اختراقات، دي قاعده في الدم اصلا، يبقى لازم سيرولوجي. يبقى السيرولوجي بس ما يتعملش اثنين في البيور انتستاينال فلود اللي هم مين بقى؟ الباسيلوفاستاي نيتروفيت ميتاجرامس فلود. باراجونيمس وسترماني يلا يا بابا ما ايه اسمها مين انت باراجونيمس وسترماني ايش اللانج يبقى اسمها يا انت لانج فلو يبقى عندي اثنين ليبر فلو اللي هم مين شولا جيجانتيكا وهيباتيكا وثلاثه انستاينر بس داي ريتروف ميتاجونيمس واحده لان باراجونيمس وسترماني ايه اورينتال اورينتال يا شرقي عشان اول مره تكتشف كان في الشرق الاوسط اورينتال لانج لكن هي حاليا دلوقتي في الفار ايست الاغلب عشان السميل بتاعها موجود بس فين دلوقتي في الفار ايست السميل بتاعها نفس الرخم بتاع الميتاجونيمس سيمي سالكوس بايرا لايبرتين ماشي طب الغضب هبل فاضي ادي الاورال تاكر قد بالظبط الفنترال ساكر خدت الكلام ده فين قبل كده؟ انت شو لهي بس عندها جات سيمبل وايه ده؟ وانديوليتي زي مين؟ زي الفاشيلوكس وادي الماسكولار فارينج ايه اللي على الجناب ده؟ بيت اللاين جلاند حلو فاكرين السيستم بتاع الجينيتال؟ هو هو اللي فات كلهم قسمه برضه توتي تيس جنب بعض بس ورده مش مدوره زي الهيتروف يفتحوا مع بعض تحت الفنترال ساكر وايه ده؟ ايه الوردة التانية دي؟ يا ابن الحمول الاوبري هيطلع منه مين ده؟ يوترس راح فتح في مين؟ ثم جرسل هذه الباراجرمة والسحاني يفوز فيها تماما يفوز فيها من مسعر ماشي بس نعرف فيها انديوليشن وده بيساوي ده ماشي يا جماعة فيها حاجتين مهمين في القضب اعرفهم بس ايه هما؟ اورال اد الفنترال وايه دون؟ الانديوليتنج انسايد خش على الكلام هو مين ديفينيتيف فوز؟ ايه؟ مين الريزرفوار؟ فيش ايدينج انيمال يبقى الفيش ليها دور صح؟ يبقى عندي كام انترميديت فوز؟ مين الثاني؟ فيش كراي فيش وكراب اللي هو الجمبري والكابوري الجمبري الجامب الكبير ده اسمه جراد البحر طيب وايه الفيرست انترميديت فوز الاثنين اسمه ايه؟ سيمي البيضة اهي شبه كتير البيضة بتاعت الهيتروف البارة كلها بيت مش الهاردة بقى صغير ده وادي الاوبم وحواليه اليورك سيل يبقى دي اما تيور ولا ماتيور اكس يا ابن رد اما شيب اوبل سايز 80 في 50 مايكرومتر شيل ان ولا فيكس فيكس وعندها النوب وعندها الشولدرز بس اهم حاجه عندها سمول اهم حاجه دي اوبركولم صغير خالص في مكان اهو اهو سمول اوبركولم اللون اصفر والكونتنت هيبقى اوبر يعني بين قوسين ايه ماتيور الله البيت ده هينزل في انهي عيانه يوتم ايوه كده اوعى تنطر السيول هحذلك لك الاعلى دي فين في اللنج يبقى البيض هينزل في السيوتم بتاع الراجل لكن ممكن برضه في السول جاي يعني يطلع البلغم من بقه بالبيض اهو شرق قام بلع البلغم ده ينزل ايه البيض في السيول بس يا تاتي بينزل في ايه طبيعي يبقى تقول له زمين دايجنوستيك سامبل سيوتم وممكن كل حد بيعبرني بس ممكن فين؟ اكتب بقى كده اهو باص والسبيوتم والستول هينزل في الميه السايكل المعتاد 2 ويكس عشان يطلع ايه؟ ام اللي هو مين؟ ميراسيتيا 24 ساعة ويخرم مين؟ الاثنين يتحول جواه الى ايه اسمها ايه يا ابني بص لي ما نفس السايكل بروسيس تحول الى ار اللي هي مين ريديا يطلع منها مين سيركاني ارسم بقى سيركاني كل ده بادي اه وحته جيل مزعجه جدا قلت لها قد ايه مش كده اسمها مايكرو سيركاني مايكرو سيركاد اسمها ايه يا باشمهندسين مايكرو سيركاد ده شورت تيل وذ سبايك طب الدماغ فوق فاضيه طبعا لا مين ده الاورال وادي الجد انديوليت وادي البنتر عندها حاجه غريبه جدا قصاد التيل بس من جوه عندها كيس كده بيلم الويست برودكت عامل زي اليورينري بلادر اسمه اكسكريتوري بلادر اكسكريتوري بلادر وادي الماسكولار فارنج طب ايه يا ابني الغدد دي اللي هتخرم بيها الجمبري كمان شويه؟ بنتريتنج جلاند اورال سب بنتريتنج جلاند دكت فنترال سب مايكرو سيركل سيركل طبعا دي رسمه بشعه في الكتاب طيب كلهم هيسيبوا الاثنين ويعوموا في الميه وبعدين يخرموا الكريفيش والكراب ويسيبوا ديلهم من عارف من ده؟ اه يعني بس لا تخش الراس برضه اسمها ايه؟ اسمها ايه الراس واحده؟ ما اسمهاش الراس الراس بيني وبينك يا فاضي وبرضه ينزل جوه العضلات عادي خالص نفس الرسمه اللي فاتت اهي ما انساش ايه بره مصر تقري فيش عند كراس ناكل احنا الجمبري ولا الكابوريا امبروبر لكوك امبروبر لسوفت امبروبر لجريل نفس الكلام تروح داخله فين دي فين اسمه ماشي تروح راح في السيستم بتاعتها يحصل الايه خلصوا رسم عشان نركز عشان سايكل مهمه زي الفشيولة ده انا هلف في جسمك دلوقتي عشان عايز اروح فين في الاخر اللانج دكتور في البيضه زود سهم هنا كده واكتب شولدرز الحتتين الصغيرين دول برضه الشولدر ده ارنين قد كده اهو يا جماعه صغيره خالص دي ان افارنج دكتور اكلت الانسستد ميتا سيركاريا في اكله مروته في جمبري هي مش نظيفه تنزل في السمول انسستد بتاعتك مفيش شمس ولا في سمك ولا في حاجه يحصل اكزستيشن صح ولا لا مش اكزستيشن هو طبيعي الجزء بتاعتك انت هتفضل لحم السمك نفسه صح؟ تطلع مين فري الا ديت؟ ضعف ميتا سيركاريا يعجبها الحال في السمول انسستد هتروح فين؟ زمان كانت خرجت وبعدين النيفر فاكر يعني خربت الانتستين وبعدين ثم لعبت فين؟ الاثنين كانوا بيسميه ثم راحت على الليفر ثم وايت داك بقت غلط نفس القصه خربت الانتستين وسميت مين؟ الاثنين وخربت الدايفريت تمام؟ بس خلاص وبعدين اللانجو بقت غلط وبرضه اكيوت وبرونيك باراجرميز فاكر الكلام؟ كاني بشرح السايكل بالظبط بتاعت الفشل بس بدل ما اخرج الليفر خربت مين؟ دافريك وبعد نيفر كان هناك في بايل داك هنا ما عنديش مين اللنج اللي هي اتقضت وكنت بيض من مين انسيستف ستيج انسيستف ميتا اذا نص ستيج الاكس في انهي عينه يوتم اساسي وممكن فين لو بلعنا فين في الاستوب ايه المود اوف انفكشن كان محتاج انجستشن ايديا في امبروبر ليكوك او جريلد بتوع ده في مود ان اتقلب في الفار ايست بيعصروا الجمبري والكابوريا يعملوا عصير كده طبعا العصير دون بيشربوه يعني لا بيبقى بص الاكل نفسه احنا بتاعتنا كده يعني مثلا ماسك لقمه يروح عامل كده ايه غمس العصير ده ويكمل اكل مين يا جماعه هذه الحكايه قال لي انت بقى لو يعني ايه بص لو لحست صباعك المتعط بعصير الجمبري ممكن يجي لك فرج المصري والله ما بهزر دي كده كده بالظبط لايكلي اوف فينجر كونتامينيتد ويز كراب جوس بس الاساس ايه طبعا جيتش. طيب عايز اخش على الباثولوجي ركز عشان ناقص دقيقتين ناخد بريك ولا نكمل؟ ناخدها شحط محط كده ونروح ميتين وخلاص في الاخر ونروح انا قاعد مش هاخد بريك ولا ايه يا عم؟ هكمل بقى دقيقتين دول يلا يلا يلا دكتور الميتا سيركاريا خرم اليمين الاول لا مش مركزين لا مش مركزين كلكم مستنيين خرمت مين؟ اسمول انتستين وسممت ايه؟ ثم خرمت مين؟ سافريك اللانج دي رقم اربعه هي كرونيك باراجرمين لكن في خمسه خرمنا الفايت باك الاول صح؟ هنا قرأنا الله وهنا قرأنا يبقى عندي أربع حاجات ثلاثة منهم أكيوت وواحدة كرونيك ناخد الثلاثة الأكيوت قرأت الانتست أنت عارف بقى إن في دي روما مين نوزيا فوميتين هي أصلا في سممت سممت البريتون فاهم يو روما مين فيفر أنوركسيا إيدن مليت أبتيتاليا قرأت الدافريك الدافريك مضمون جدا في الأوبريشن صح ولا لا هو لازم يكون في المحطة لما نبوظ الدايفراج بخرام يحصل له سباز هتروح على طول يحصل كف جست بين شويه لانج سيمبتومز او شويه شيست سيمبتومز، فاهمين؟ طيب المرحله الاخيره دي اسمها كرونيك باراجونيز. خرمنا مين؟ لا مش مركزين، هي دي اهم حته في القعده، ماشي؟ خرمت اللانج وبقيت ايه؟ بقيت قطر. اول ما تخش جوه اللانج القطر دي اليمين سيستم يحوطها بجرانيلوم. مين خدته جرانيلوم؟ اللي هي لوكال انفلاماتوري ريأكشن. انا هرسم رسمه جميله خالص. دي للشرح يعني مش حاجه عادي فيما تفهم. جنب الكرونيك باراجونيميز. مين دي؟ اختها جنبها اهي، اختها جنبها اهي، وادي واحدة كمان اهي. مين دي؟ القطع صور اميون سيستم اليسار. كل دي عمالة تقطع تعاين اهو، راح محوط مثلا دول بكورة كده، وديا بكورة كده. هذه الكورة اسمها نوديول، هي عبارة عن جرانيلوما يعني. نوديول سهلة. كلاكيع في اللنج. محوطه ايه كلاكيع؟ قطر صغير. ومعاها ايه ده كمان؟ الايكس بتاعتها عماله تبيض. ده الكرونيك بقى خلاص راح ولا ايه؟ ما هو الاكيوت يا جماعه كان جاست بيت سكري لحد ما وصلت ايه؟ للديافراجم وخرمت. اول ما خرمت اللانجو بقيت قطر دخلت في الكرونيك، راح ولا لا؟ طيب يبقى دي اسمها ايه؟ كركوعه دي وكركوعه دي؟ نوديو. جواها ايه؟ جواها الادلت ورم والاكس بتاعتها، وجواها حاجه مهمه خالص. لو دققت كويس اندر مايكروسكوب هتلاقي كريستالز جوه رومبويدال انشيز. هتلاقيها كبيره، بص كل كريستال عامله كده. يعني ايه رومبويدال صحيح؟ معينه في الشكل. ايه الذبابه دي؟ مش في ايزونوفيلز متخانق جوه؟ مش في ايزونوفيلز متخانق جوه؟ هتموت. بعض الايزونوفيلز بتموت. ادي الايزونوفيليه السليمه مدوره. لما بتخش في معركه مع بارازايت بتتكسر يا عين جندي وتقتل. لما بتتفرتك مش بتبقى حتت اي كلام كده متفشوله، بتتكسر وتتحول الى كريستالات بالشكل العجيب ده. يبقى دول عباره عن ديد ايزونوفيلز، صح؟ العالم اللي اكتشفهم اسمه شاركوت لايدن، راح مسميهم على اسمه. يبقى شاركوت لايدن كريستال. اكتب جنب كلمه شاركوت لايدن كريستال ديد ايزونوفيلز او ديجنريتد بار اوف ايزونوفيلز. ديد ايزونوفيلز او ديجنريتد بار اوف ايزونوفيلز. على فكره بالمناسبه الدوده اسمها ايه دي؟ بارجونات والسرماني. لونها سامعيني؟ لون الشوكولاته بالظبط. لونها ريدش براون ان كلر. ده الادل. ماشي يا جماعه؟ الادل لونها ريدش براون ان كلر، كلام واضح اهو. الادل شوكليت كلر. يبقى النوديول ده لونه ايه؟ شوكليت كلر. والسبيوتم اللي هيخرج منه ايه؟ اهو ده انتربريت فاراجونيتس سبيوتم ان شوكليت كلر. بيكوز ذا اذر تورم از شوكليت كلر وتصبغ لون السبيوتم. وتقول له برضه انها تحجز جوه النوديولز مع البيت بتاعها وتخرج يعني جزئين كده عشان تتشبه شويه الاجابه. ماشي؟ بس اهم حاجه تقول له ان الاذر كمانها شوكليت ان كلر. عايز لانج سيمبتوم. ألف أي حاجة شغالة، قول يلا. دي مش سيمبتوم، ده مرض. أنا عايز عرض. الراجل بيشتكي من إيه؟ اسمه كاف. اكسبكتوريشن أوف شوكليت كلر ديفيوزر. ويزز. تشيست بين. صح ولا لأ؟ شبه السي بي. شبه السي بي. ممكن يحصل سكندري انفكشن زي ما قال كده نيمونيا. سكندري بكتيريا كمان بالمرة. ده طبعًا صدفة، حد بقى راجل ابن محظوظة، حصل له حاجتين مع بعض. ماشي زي بقى برونكيكسس. امبايما، لانج ابسس. يبقى ده لازم يديله انتي ايه في العلاج؟ مع براد كونتيل. انتي ايه يعني؟ انتي بابا. دكتور حته مهمه خالص اللي جايه دي. تنفصلي نصين. هو الفاكر حصل فيها ايه في الانتستنت؟ مين خرج الاكزيستنس؟ ميتا سيركاري طلعوا فين؟ خرجوا مين؟ شويه تابوا يعني هم بيشوفوا انت فين راح خرجوا لا دول عمي يعني حبه راحوا ليبر ماتيك عملوا حاجه اسمها هيباتيك خرجوا شويه راحوا فين؟ في البنكرياس الدوده الوحيده اللي ممكن تقلب على قضب بره الكريتات يعني تروح راح البنكرياس الميت السكريه بتاعتها وتروح قلب قضب وتتحوط بكوره برده كده دول مين؟ بنكرياس بنكرياتيك مرض مين؟ اثنين ثلاثه ميت السكريه كلاب بقى راحوا خارجين بلاد فيسل يعني هما في الاول وقع الانتستين مش كملوا لبره لا بلاد فيسل راح نطيب جواه خدهم الدم نطرهم في البرين يا نهار اسود حاجه اسمها سريبرال بارابرينيتس كل الاماكن اللي قلتها دي الليفر والبنكرياس والسبين والبرين ده بالمونري ولا اكسترا بالمونري؟ اكسترا بالمونري بارابرينيتس مهمه للغايه يقول لك انتربريت there is extra pulmonary paragonomitis because سامعيني ميتا سيركاريا of paragonomas وسترمان may invade other organs او vital organs other than the lungs فهمت؟ او اخطر حاجه فين؟ سيريبرال paragonomitis عايز اشخص عشان ناخد الشيء انا قطعت واتمشيت في جسمك ولا قعدت في الانتستين ما اتحركتش؟ قطعت يبقى لازم ناخد التقسيمه اياها فاكرها؟ طيب نوت فاهمين كلينيكال لابوراتوري لسه انا كده لانج فين لابوراتوري دايركت ايه الدايركت حل ايه دول فور اكس بانات طب الان دايركت ايرورج ايفات ويهات ويلايز مين احسن ايرورج ولا دايركت نفس السؤال ونفس الاجابه لحد بكره الصبح ها ليه بينفعني قبل وضع البيض والاكيوت باراجونيتس وينفعني في متابعه العيان في البروجنوزس ويميزني كمان بين ايه او ياكد لي الراجل عنده باراجونيتس بص الكلام لو كلهم تاهوا بعد ما خرجوا الاسيستم وما راحوش الدافراش ما راحوش اللنج يعني يبقى ما فيش اي لنج سيمبتوم واصور اللنج ليه زي الفل كده تقول يا رب دي باراجونيتس ولا مش باراجونيتس الهيستوري بيقول قوي قوي انه باراجونيمس والمنطقه انديميك جدا في الباراجونيمس اللنج زي الفل مين يحضر عليا الايروجي يقول لك انها اكسترا بالمونري باراجونيمس صح ولا صح يبقى احنا دايما نقول لك ايه ايروجي احسن عشان حاجتين في كله ثابت ايرلي قبل وضع البيض والبروجنوز صح وحته سبيسيفيك مره سيوريس انفكشن مره اكسترا بالمونري باراجونيمس صح ولا ايه مش طبعا يعني ممكن يحصل الاثنين او ممكن يحصل الراحه طيب يا جماعه احلل السي بي تي الاقي مين لازم فيل وادور في السي بي تي اف ممكن الاقي برضه اللي فيل وشرط بايدن كريستال اصور اللنج هلاقي كلاكيه اسمها كلاكيه ديت دايما بحب احنا قوي على فكره يقول لك لون الكلاكيه اسمها الاول بروديو لونها شوكليت الكونتنت ادلت ايه وشرط لايدن كريستال حلو التشخيص ايه العلاج؟ رابط ممكن قابل ولكن ربع كده ربع نبدا 8 من 7 طبعا طبعا طبعا